أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يخبر تعالى عن قوم لوط وما فعلوه مع أضياف نبيهم لما جاء الملائكة إلى لوط صوت أضياف وسمع بهم قوم لوط جاءوا يستبشرون بمجيء أضياف للوط وجاء أهل المدينة وكان هذا يدل على كثرتهم والعياذ بالله كثرتهم جاء أهل المدينة يستكثرون جاءوا إلى أين؟ إلى لوط إلى بيت في الآية الأخرى وجاءه قومه يهرعون إليه يهرعون فيه يعني في إسراع واندفاع سبحان الله يدل على لهف ولهث الهثون وجاءه قوم يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات وهنا قال وهناك كذلك هؤلاء ضيفي فلا تضيعون فاتقوا الله ولا تخزون اتقوا الله خافوا الله لا تخزون في أضيافي سبحان الله اتقوا الله ولا تخزون قال هنا قالوا أول منك على العالمين يعني هذا يظهر منه إنهم كانوا يقولون لا يأتيك أحد إن جاءك أحد فنحن سنفعل معهم ما نفعل أولم ننهك عن العالمين لا تؤويهم أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بناتي حقيقة هذا هو ظاهر القرآن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين كأنه يعرض عليهم يعني ما يقدر عليه يعرض عليهم أن يزوجهم بنات هذا هو ما يقدر عليه هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين وفي الآية الأخرى قالوا يا لوط ما لنا في بناتك من حق ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد تعلم ما نريد قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا عند المفسرين قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم، يعني قوم لوط هؤلاء الذين جاءوا يريدون ما يريدون، هؤلاء في سكرة، في سكرة الهوى، في سكرة الشهوة، في عمه وعمى وضلال مبين، إنهم في سكرتهم يعمهون. ثم قال تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين، أخذتهم الصيحة مشرقين، يعني في وقت الشروق، وقت شروق الشمس، هذا مطابق لما قبل هذه الآية أو في آية أخرى إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب. وقال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصحيح، فوقع الأمر كما أخبرت الملائكة، وقع الأمر. جاءتهم الصيحة وقت شروق الشمس مصبحين، وهذه سنة الله في أخذه للكافرين أن يأخذهم وقت الصبح. قال تعالى ذوقوا عذابي ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم. قل هذه هي سنة الله في أخذه لأعدائه وأعداء رسله أن يأخذهم وقت الصباح، يعني وقت فرحتهم بمجيء النهار وطلوع الشمس الذي هو وقت النهار، وقت الانتشار وطلب المعائش والفرح واللعب، فيفجأهم العذاب في هذا الوقت، في وقت فرحتهم، في وقت فرحتهم. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. دلت الآيات على أن قوم لوط أخذوا بصيحة وصاحب الصيحة أن قلبت عليهم ديارهم، فجعلنا عاليها سفلها. لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سفلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود سومة عند ربك وما هي من الظالمين. وهنا قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، كأن الصيحة يعني سمعوها أولا فتبع الصيحة انقلبت عليه الديار، كأن عاليها سبب. أعوذ بالله. كان أهلنا سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، اجتمع لهم انواع انواع من الصيحه وقلب الديار وارسال الاحجار عليهم تتتبعهم فلا يشد احد منهم حتى امراه لوط كانت مع لوط ولكنها ادركها العذاب لأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصاب إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب إن في ذلك لآيات للمتوسلين في ديار قوم لوط التي قتل بها وقلبت عليهم فيها آيات للمتمسكين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم والمتوسلين فسروا بالمتفرسين في أصحاب التفرس والاستدلال بالأشياء على ما وراءها إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها أي ديار قوم لوط بسبيل أي بطريق هي على الطريق طريق أهل مكة في ذهابهم إلى الشام يمرون بديار قوم لوط يقولون إنها هي البحر الميت في الأردن قال الله تعالى في آيات أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تمرون على الطريق وإنها لبسبيل المؤمنين نبي ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام أصحاب الأيكة هم قوم شعيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول وإنهما لبإمام مبين إنهما أي ديار قوم لوط وكذلك ديار قوم شعيب كلاهما على الطريق لأنها بلدان متقاربة بلاد مدين وبلاد قوم لوط متقاربة كلها هناك مناطق الشام وإنهما لبإمام مبين فسر إمام بالطريق أيضا وإنهما لبإمام مبين للمتوسلين لذلك الآيات للمتوسلين وإن لبسبيل المطلوب إن في ذلك الآيات للمتوسلين وإن كان أصحاب الأيكة فانتقمنا منهم والله ذكر أشار إلى قصة قوم شعيب وإهلاك الله لهم بهذه الجملة آية واحدة ولكنه بسطها في مواضع أخرى بسط قصة قوم شعيب أصحاب الأيكة بهذا الإسم ذكرهم في سورة الشعراء وذكر كذلك في مواضع أخرى كما في سورة هود وفي سورة الأعراف ذكر التفصيل وإنهما لبإمام ثم تأتي قصة قوم صالح أيضا باختصار. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها غافلين. والله يذكر هذه القصة الثلاثة، قصة قوم لوط مع قوم شعيب مع قوم صالح، يذكرها يعني متصلة، يذكرها متوالية مجملة كما هنا ومفصلة في سور الأخرى. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وفي هذه القصة من وفي هذه القصة من العبر عنايته تعالى بخليله إبراهيم، فإن وفي هذه القصة من العبر شو من العبر عنايته تعالى هذه واحدة، يعني الأولى عنايته. نعم صح. يقول منها لا قال بس وفي هذه القصة من العبر أي. عنايته تعالى بخليله إبراهيم. هذه القصة ترى ابتداء من قوله بأنه من قوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني رجع الشيخ، لأنها قصة ضيف إبراهيم مع مجيء الرسل للوط مع كذا مع ما جرى، يعني ما فعله قوم لوط مع ما جرى عليهم، يريد الشيخ أن يذكر فيها ينبه إلى بعض الفوائد منها. نعم عنايته بخليل إبراهيم. بعد عنايته تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوطا عليه السلام من أتباعه وممن يقول فإنه فإن لوطا عليه السلام من أتباعه من أتباع إبراهيم. لوط نبي رسول ولكنه من أتباع إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال في الآية الأخرى فآمن له لوط، آمن له لوط. نعم من أتباع إبراهيم وممن آمن به، فكأنه تلميذ له. تقريب هذا على وجه التقريب كأنه تلميذ. نعم فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتى إنه كي يبشرونه بالولد ويخبرونه كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه فطابت نفسه. وكذلك لا إله إلا الله مفصل في سورة هود: يا إبراهيم أعلم هذا قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرد. خلاص أعلم لا تتلك. لما قالوا إنا وصلنا إلى قوم لوط قال إن فيها لوطا، لما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنهم كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم منك لن ننجينه إلا امرأته نعم. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم. قدر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ومنها أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. يا سلام نسأل الله العافية. اللهم إنا نعوذ بك من بأسك، نعوذ بالله من بأس الله. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. نعم. انتهى. وإن كان أصحاب العكة شاد، وإن كان أصحاب العكة لظالمين. إيش؟ وإن كان أصحاب العكة قال الله تعالى وإن كان أصحاب العكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وهؤلاء هم قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى العكة وهو البستان. وهؤلاء هم قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى العيكة وهو البستان. الله نعتهم الله وأضافهم إلى العيكة أصحاب العيكة كما جاء في مواضع ومنها في سورة الشعراء كذب أصحاب العيكة. نعم. وهو البستان كثير الأشجار ليذكر نعمته عليهم وأنهم ليذكر نعمته عليهم ليذكر. نعم ليذكرهم ليذكرهم نعمة الله عليهم. بعده وأنهم ما أقاموا بها بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد وترك ظلم الناس المكايد والموازين وعالجهم على ذلك أشد المعالجة. استمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق ولهذا وصفهم هنا بالظلم. فانتقمنا منهم فأخذهم. وإن كان أصحاب العيكة لظالمين. لا إله. لا. فانتقبنا منهم فأخذهم عذاب يوم القلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وإنهما أي ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة. ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة وديار أصحاب الأيكة. نعم. لبإمام مبين أي لبطريق واضح. إيش؟ لبإمام مبين أي لبطريق واضح. كانوا على الطريق كما تقدم. إذن وإنها لبسبيل مقيم. نعم. يمر بهم المسافرون كل وقت فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار فيعتبر بذلك أولو الألباب. أنت. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسل. أحسنت. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسل. لا من وجه يعني القتل يعني فعل كونه أفحش من القتل من وجه. ما الله فاحشة في آيات ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لأن الجكران هذا فيه منافات للفطرة، أنه يعني حرم الشرع هو قبيح في العقل والفطرة. قلنا إن الكفرة في هذا العصر تجاوزوا ما فعله قومه، تجاوزوه، فأولئك كانوا يفعلونه مجرد يعني شهوة وبصفة يعني عارضة في حالات، أما هؤلاء لا، استباحوه وقننوه وشرعوا فيه الزواج عليهم لعائن الله، قبحهم الله يعني، فهم أخبث من قومهم وأحقر. هذا فيه إن يعني أنهم بلغوا في الانحطاط، ومع ذلك يسمون المتقدمة الأمم المتقدمة والدول المتقدمة، بل هي الأمم المنحطة انحطاط، أن مرتبة الإنسانية. نعم، هو أنا أعنيه. نعم، قلت عبد ذكرته أمس. نعم.